ولأن الطيبات للطيبين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء: إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا: الوسائل لها أحكام مقاصد، وهذا أمر متفق عليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين، الأولى التي ترجم بها للباب وهي قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآية ومن الناس من تبعيضية هي ومجرورها خبر مقدم، ومن يتخذ مبتدأ مؤخر. أندادا جمع ند، والند الشبيه والنظير. يحبونهم كحب الله، أي في كيفيته ونوعه. فالنوع أن يحب غير الله محبة عباده، وأما الكيفية فأن يحبه كمحبة الله أو أشد، حتى إن بعضهم يعظم محبوبه ويغار له أكثر مما يعظم الله ويغار له. فلو قيل احلف بالله لحلف وهو كاذب لا يبالي، ولو قيل احلف بالند لم يحلف وهو كاذب، وهذا شرك أكبر. يحبونهم كحب الله، للمفسرين في قوله تعالى كحب الله قولان: الأول أنها على ظاهره، وأنها مضافة إلى مفعوله، أي يحبونهم كحبهم الله، والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله، فيجعلونها شركاء لله في المحبة. لكن الذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، وهذا هو الصواب. والقول الثاني أن المعنى كحب الله الصادر من المؤمنين، أي كحب المؤمنين لله، فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله عز وجل. وهذا وإن احتمله اللفظ لكن السياق يأباه، لأنه لو كان المعنى ذلك لكان مناقضا لقوله تعالى فيما بعد: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكانت محبة المؤمنين لله أشد، لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك، فمحبة المؤمنين أشد من حب هؤلاء لله. فإن قيل قد ينقضح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد نظرا لقوله أشد حبا لله، فما الجواب؟ الجواب أن اللغة العربية يدري فيها التفضيل بين شيئين، وأحدهما خال منه تماما، ومنه قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن مستقر أهل النار ليس فيه خير. وقال جل وعلا: الله خير أما يشركون، والطرف الآخر ليس فيه شيء من هذه الموازنة، ولكنها من باب مخاطبة الخصم بحسب اعتقاده، فيكون أفعل التفضيل على غير بابه، كما في هذين المثالين، وكما في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. ومناسبة الآيات لباب المحبة منع الإنسان أن يحب أحدا كمحبة الله، لأن هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا يوجد في بعض العباد وبعض الخدم، فبعض العباد يعظمون ويحبون بعض القبور أو الأولياء كمحبة الله أو أشد، وكذلك بعض الخدم تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله، ويعظمونهم أكثر مما يعظمون الله. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذه هي الآية الأولى التي ذكرها الشيخ وترجم بها للباب باب المحب. وأما الآية الثانية فقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر.

لأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا ووالده، يشمل أباه وجده وإن علا وأمه وجدته وإن علت والناس أجمعين، يشمل إخوته وأعمامه وأبناءهم وأصحابه ونفسه لأنه من الناس. فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من جميع المخلوقين. وإذا كان هذا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمحبة الله جل وعلا؟ ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمور: الأول أنه رسول الله، وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. الثاني لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. الثالث لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. الرابع أنه صلى الله عليه وسلم سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك. الخامس لصبره صلى الله عليه وسلم على الأذى في تبليغ الرسالة. السادس لبذل جهده صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله. وقد ذكر القاضي عياض رحمه الله أن الشيء يحب من ثلاث نواح، هي لما جعله الله تبارك وتعالى فيه من الجمال الظاهر والملاحة البادية، أو لما يتمتع به من الخصال الشريفة والأخلاق العالية، أو لما يصل إلى المحب منه من الفوائد والآثار الطيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم حاز هذه الأمور كلها، فهو صلى الله عليه وآله وسلم في خلقته على ما وصف صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أخلاقه ففي الذروة العالية بل فوقه. وأما النفع الحاصل بسببه فإن المسلم ما آتاه من خير إلا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم سبب فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحوز المحبة من أقطاره، وحب العبد المسلم لله أشد. استفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة النفس، ويستفاد منه فداء الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفس والمال، لأنه يجب أن تقدم محبته على نفسك ومالك، وأنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبذل لذلك نفسه وماله وكل طاقته، لأن ذلك من كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك. قالوا: وكذلك من أبغض شريعته صلى الله عليه وسلم فهو مقطوع لا خير فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فأثبت أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. ويستفاد من الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأن من لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدما على كل أحد من الناس حتى على نفسك. فمثلا أنت تقول شيئا وتهواه وتفعله، فيأتي إليك رجل ويقول لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فتدع ما تهواه من أجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس. ولهذا قال بعضهم: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع.

من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله، والموالاة هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك، وعادى في الله، والمعاداة ضد الموالاة، أي يبتعد عنهم ويبغضهم ويكرههم في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا جواب الشرط، أن يدرك الإنسان ولاية الله ويصل إليها، لأنه جعل محبته وبغضه وولايته ومعاداته لله رب العالمين. ولاية يجوز في الواو وجهان، الفتح والكسر، وقيل معناهما واحد، الولاية والولاية، وقيل الولاية بالفتح بمعنى النصرة، قال تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء، وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. فإنما تنال ولاية الله بذلك، بذلك الباء للسببية، والمشار إليه الحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه. هذا الأثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع، لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف، إلا أن الأثر ضعيف. فمعنى الحديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته حتى يكون كذلك ولو كثرت صلاته وصومه، وكيف يستطيع عاقل فضلا عن مؤمن أن يوالي أعداء الله، فيرى أعداء الله يشركون به ويكفرون به ويصفونه بالنقائص والعيوب ثم يواليهم ويحبهم. فهذا لو صلى وقام الليل كله وصام الدهر كله فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمان، فلا بد أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله وموالاته، وأن يكون مملوءا ببغض أعداء الله ومعاداتهم. قال ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت النصرانية أغمض عيني كراهة أن أرى بعيني عدو الله. هذا الذي يجد طعم الإيمان، أما عيادا بالله وليادا بجنابه الرحيم الذي يرى أن اليهود أو النصارى على دين مرضي مقبول عند الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خارج عن الإسلام، لأن من ظاهر المشركين على المسلمين أو صحح مذهبهم فإنه يكون ناقضا لإسلام، ويكون مكذبا لقول الله جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا، ولقوله: إن الدين عند الله الإسلام، ولقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكثرة اليهود والنصارى والوثنيين صار في هذه المسألة خطر على المجتمع، وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين مسلم وكافر، ولا يدري أن غير المسلم عدو لله عز وجل، بل هو عدو له أيضا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم، لأنه يخشى على أبنائنا وأبناء قومنا أن يركنوا إلى هؤلاء ويوادوهم ويحبوهم، ولذلك يجب أن يبين للناس عقيدة الولاء والبراء، لأنها تكاد تنسف نسفا، وصار المسلمون يصححون دين الكفر، وربما قدموا محبة الكافرين على محبة المؤمنين، وربما والوا الكفار وظاهروهم على إخوانهم من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتخليص جزيرة العرب من هؤلاء، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. والحديث في الصحيحين. في أثر ابن عباس الذي روي عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. صارت عامة أي أغلبية مؤاخاة الناس يعني مودتهم ومصاحبتهم، أي أكثر مودة الناس ومصاحبتهم على أمر الدنيا. هذا قاله ابن عباس فيما يروى عنه، وهو بعيد العهد منا قريب العهد من النبوة، فإذا كان الناس قد تغيروا في زمنه فما بالك بالناس اليوم. فقد صارت مؤاخاة الناس إلا النادر على أمر الدنيا، بل صار ما هو أعظم من ذلك، يبيعون دينهم بدنياهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان غالب ما يحمل على الخيانة المال وحب الدنيا، أعقبها بقوله: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يستفاد من الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن لله تعالى أولياء، وهذا ثابت بنص القرآن. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه، وهو يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق. والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. والولاية سبق أنها النصرة والتأييد والإعانة، وهي تنقسم إلى ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. فمن الأولى قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، ومن الثانية قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. والولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى عامة وخاصة. فالولاية العامة هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. فالله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغير ذلك. ومنه قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والولاية الخاصة أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. أخرجه ابن جرير في التفسير والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. يشير إلى قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب جمع سبب، وهو كل ما يتوصل به إلى شيء. والسبب في اصطلاح الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فكل ما يوصل إلى شيء فهو سبب. قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ومنه سمي الحبل سببا، لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. قال: المودة. هذا الأثر ضعفه بعضهم، لكن معناه صحيح، فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع به، ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياه، فإنها لا تنفعه. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من سياق الآيات، فقد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبه تعرف أن مراده المودة الشركية، ف فأما المودة الإيمانية كمودة الله تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص فإنها نافعة موصلة للمراد. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الإمام المصنف رحمه الله: فيه مسائل، يعني في هذا الباب. الأولى تفسير آيات البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المسألة الثانية تفسير آيات براءة، وهي قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية. المسألة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم، ووجوب تقديمها على النفس والأهل والمال، وفي نسخة: وتقديمها على النفس والأهل والمال، ولعل الصواب وجوب تقديم محبته كما هو مقتضى الحديث. وأيضا قوله على النفس يدل على أنها قد سقطت كلمة تقديم أو وتقديمها، وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال جل وعلا: أحب إليكم من الله ورسوله، فذكر الأقارب والأموال. المسألة الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. سبق أن المحبة كسبية، وفي ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال له: ومن نفسك؟ فقال: الآن أنت أحب إلي من نفسك. وقوله الآن يدل على حدوث هذه المحبة، وهذا أمر ظاهر. وفيه أيضا أن نفي الإيمان المذكور في قوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، لا يدل على الخروج من الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصل الإيمان، أي إن الدليل مركب من الدليلين. ونفي الشيء له ثلاث حالات، فالأصل أنه نفي للوجود، وذلك مثل: لا إيمان لعابد صنم. فإن منع مانع من نفي الوجود فهو نفي للصحة، مثل: لا صلاة بغير وضوء. فإن منع مانع من نفي الصحة فهو نفي للكمال، مثل: لا صلاة بحضرة طعام. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، نفي للكمال الواجب لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع. المسألة الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، وهذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا دليل انتفاء الحلاوة إذا انتفأت هذه الأشياء. المسألة السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا به، وهي الحب في الله، والبغض في الله، والموالاة في الله، والمعاداة في الله، لا تنال ولاية الله إلا به. فلو صلى الإنسان وصام ووالى أعداء الله فإنه لا ينال ولاية الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وهذا لا يقبله حتى الصبيان، أن توالي من عاداهم. وقوله: ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، مأخوذة من قول ابن عباس: ولن يجد عبد طعم الإيمان، إلى آخر الأثر. المسألة السابعة فهم الصحابي للواقع، أن عامة المؤاقاة على أمر الدنيا. الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهم، وقوله إن عامة المؤاقاة على أمر الدنيا هذا في زمنه، فكيف بزمننا؟ المسألة الثامنة تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، فسرها بالمودة. وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال، لأن العبرة في نصوص الكتاب والسنة بعموماتها، فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم فإنما يقصد به التمثيل.

أحاديث أخرى، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ما زالت الإجابة عن السؤال في صورها المختلفة، والسؤال هو: هل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ قيل: في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. فهذا قول الرابع في هذه المسألة. وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأي هذين غلب الآخر هلك صاحبه. أن يجعل الخوف والرجاء كجناحي الطائر، والجناحان للطائر إذا لم يكونا متساويين سقط. وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفر، ومنهم من يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط، وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في هذا الجانب ولا يلتفت إليه، بحيث لا يردعه الخوف عما نهى الله تعالى عنه. والخوف أقسام: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله جل وعلا، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر. وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات أو ممن يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله بعض عباد القبور، يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف من الله. القسم الثاني من أقسام الخوف: الخوف الطبعي والجبلي، فهذا في الأصل مباح، لقوله تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، ولقوله تعالى عنه عليه السلام أيضا: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. لكن إن حمل هذا الخوف الطبعي والجبلي على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباح. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الجماعة مع وجوبها فهذا الخوف محرم، والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخاف وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل بذلك إلى إنقاذ نفسه. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، كأن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو يتهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة له، وإذا لم يطاردها فإنها تهلكه. ومناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، كما مر في خوف السر، وهو خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاث آيات، أولها ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. إنما ذلكم صيغة حصر، والمشار إليه التخويف من المشركين. ذلكم ذا مبتدأ، الشيطان يحتمل أن يكون خبر المبتدأ، وجملة يخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة لذلكم، أو أن يكون عطف بيان، ويخوف يكون خبر المبتدأ، والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياء. ويخوف تنصب مفعولين: الأول محذوف تقديره يخوفكم، والمفعول الثاني أولياء. ومعنى يخوفكم أي يوقع الخوف في قلوبكم منه، وأولياء أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان. ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما، وقد يكون دون ذلك. يخوف أولياءه

فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به؟ وأقام الصلاة، أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان: إقامة واجبة، وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة، وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب والمستحب. وآتى الزكاة، آتى تنصب مفعولين، الأول هنا الزكاة، والثاني محذوف تقديره مستحقها. والزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاريرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. ولم يخش إلا الله، في هذه الآية حصر طريقه الإثبات والنفي. ولم يخش نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته انحصرت في الله عز وجل فلا يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف، لكن الخشية أخص من الخوف. والفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون من الجاهل. والفرق الثاني أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واجبة. وهذا أخرجه البيهقي وإسناده صحيح، وجاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. وهذا كقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. والشاهد من الآية قوله تعالى: ولم يخش إلا الله. ولهذا قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعله. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. الآية الثالثة قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الآية: ومن الناس جار ومجرور خبر مقدم، ومن تبعيضي، من يقول من مبتدأ مؤخر. والمراد بهؤلاء من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلب فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. على حرف أي على طرف، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إيذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله في للسببية، أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه، ويجوز أن تكون في للظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إيذاء من يؤذيه في هذا الشرع الذي تمسك به. جعل فتنة الناس، جعل أي صيرة. والمراد بالفتنة هنا الإيذاء، فسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومعلوم أن الإنسان يفر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب.

إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. أخرجه أبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: موضوع. قوله في حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين من للتبعيض، والضعف ضد القوة، ويقال ضعف بفتح الضاد وضعف بضم الضاد، وكلاهما بمعنى واحد، أي من علامات ضعف اليقين. أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي اسم إن مؤخرة، ومن ضعف اليقين خبرها مقدمة، والتقدير إن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. بسخط الله الباء للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله، فتستبدل هذا بهذا، فهذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم، كما تقول: تيقنت هذا الشيء، أي علمته يقينا لا يعتريه الشك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم. فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدحه، وقد يكون خاليا من هذا المدح، ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة. بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منه، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور، وأن تحمدهم على رزق الله. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم، لأنه يشمل المدح. على رزق الله أي على عطاء الله، أي إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله، والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب وهو الله، فالذي أعطاك سبب فقط، والمعطي هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنما أنا قاسم والله يعطي. أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق ثم شكرت الذي أعطاك، فليس هذا داخلا في الحديث، بل هو من الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير، وابن حبان والحاكم، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وصححه الحافظ في تخريج الأذكار، وحسنه السخاوي في الفتوحات. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل. فالحاصل أن الإنسان ينبغي عليه ألا يقدم محبة شيء على محبة الله، ولا الخوف من شيء على الخوف من الله رب العالمين، فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله شركا عظيما. نسأل الله تعالى أن يطهرنا من المعايب ومن الذنوب، وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.